بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا الآن إن شاء الله تعالى في ما يمكن أن يسمى برد الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم من أعداء الإسلام وممن يجهلون القرآن ولغة القرآن. وقد اختير للدراسة في هذا الشأن كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن في القرآن، وهو مؤلف حديث سبق لعلماء المسلمين أن ألفوا في هذا الشأن، ومن أشهر ما ألف في ذلك كتاب ابن قتيبة الدينوري الموسوم بتأويل مشكل القرآن الكريم. ومعلوم أو اختيرت هذه المادة للتدريس ليكون طالب العلم على بينة، أولا في أن كتابه الذي هو أصل دين الإسلام كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وليعلم أيضا ثانيا أن ما يثار حول القرآن من تعارض أو أخطاء نحوية كما يقولون إنما يقوله أو يثيره أعداء الإسلام ومن يجهلون كتاب الله عز وجل العلم به والعلم بلغة القرآن الكريم. ونحن في العصر الحديث كل يوم نسمع جديدا وهو في الحقيقة ليس بجديد، فمن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن هذه الشبهات التي تثار أثيرت منذ زمن بعيد، بل إن بعضها أثير في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدعو إلى العجب أن تجد أعجميا يتكلم عن القرآن أن به أخطاء نحوية. والأعجمي ربما كان معذورا، والشباب يتناقلون أو يتناقل بعضهم ما يثار على الشبكة العنكبوتية العالمية كما يسمونها أو على الإنترنت، من أن بعض النصارى عقدوا مجالس يستمعون فيها لبعضهم فيما يدور حول هذا الشأن. وقد رأيت وسمعت واحدا منهم يقول أنه سئل أستاذ في الأزهر دكتور في جامعة الأزهر عن كلمة الصابئين وردت في آيتين من القرآن الكريم، بدء الآيتين واحد، إن الذين آمنوا، الآيتان مبدؤتان بحرف التوكيد إن، وجاءت الكلمة مرة مرفوعة بالواو والنون ومرة منصوبة، فقال للجالسين أعجبوا واضحكوا، لأن الشيخ قال لسائله اعلم أن القرآن لا يخضع لقواعد النحو. طيب، اعلم أن القرآن لا يخضع لقواعد النحو، وإنما قواعد النحو هي التي تخضع للقرآن. أقول لا تظنوا أو لا يظنن أحد منكم كما يظن كثير من الجهلة أن هذا هو الرد الوحيد، كلا، إنما هذه مقدمة يقدم بها للرد. فلا شك أن القرآن نزوله أقدم من وضع قواعد النحو، ونقول نزول القرآن وليس تكلم الله عز وجل به، إنما نقول نزول القرآن، نزل القرآن قبل وضع قواعد النحو، وإنما وضع قواعد النحو من استقراء القرآن الكريم ومن استقراء الشعر العربي الذي كان قبل الإسلام وفي صدر الإسلام. نقول هذه مقدمة تقال بين يدي الرد، والرد بعد ذلك أنه إن كانوا يقولون في المثل المشهور، أصبح مشهورا عندهم، عند من؟ عند أهل اللغة، عجبت لنحوي يخطئ، هذا أصبح مثلا مشهورا، عجبت لنحوي يخطئ، يعني ماذا هذا المثل؟ ما معناه؟ أن النحوي لا يخطئ أبدا. لماذا؟ لأن كل شيء عنده له مخرج، له في الكلام مخرج، يعني نستطيع نقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله، هذه قراءة القراءة أو هذه الآية على النصب لها تخريج، تخريج لغوي، وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى لها تخريج أيضا لغوي، وليس معناها أنه يوجد خطأ نحوي في القرآن الكريم، كلا. فليس معنى قول القائل إن القرآن لا يخضع للقواعد أنه يعني المسألة مفلوتة ولم ينزل بلغة العرب، كلا، إنه بلسان عربي مبين، إنه نزل بلسان عربي مبين بلغة العرب بكل محتوياتها، ولغة العرب واسعة، ولولا اتساعها ما اختارها الله عز وجل لتكون وعاء لكتابه أو لكلامه، وهي ليست وعاء لكلام الله عز وجل فقط، بل هي وعاء للإسلام بكتابه وبسنة نبيه وبفقه الفقهاء أيضا، هي وعاء الإسلام، اللغة هي وعاء الإسلام. ولذلك طالما تحدثنا وحثثنا وحضضناكم على تعلم اللغة، والكثيرون منكم يعتبرون أن تعلم اللغة نافلة من النوافل ليس مهما، ليس كتعلم الحديث، وليس كتعلم تفسير القرآن، وليس كتعلم الفقه. وهذا أمر من يفكره أو يظنه فقد جانبه الصواب، فقد جانبه الصواب. فمثل هذا إذا طرح عليك فماذا تفعل؟ إذا لم يكن عندك علم باللغة تقول هكذا جاءت خلاص أنا أؤمن بها. طيب كيف ترد على المعاند أو المخالف؟ كيف ترد عليه؟ هذا أمر. الأمر الآخر أنه ينبغي بل يجب أن نعلم أننا أولا عندما نتعلم هذه الأمور نحصن أنفسنا أولا. المطلوب تحصين النفس أولا قبل الرد على الأعداء ومثيري الشبهات. نحصن أنفسنا أولا ثم ثانيا نرد على الطاعنين ونقول لهم الذي بيته من زجاج لا يجوز له أن يرمي الناس بالحجارة، فإنه أول ما يكسر سيكسر بيته هو. سيكسر بيته. طيب الشيخ رحمة الله عليه يعني ابتدأ من أول القرآن، من أول سورة القرآن إلى آخره، يمشي مع السورة إذا كان فيها بعض الآيات تتعارض مع آيات أو مع آية أخرى في نفس السورة أو في سورة أخرى فإنه يتكلم عليه. وقد استوعب رحمة الله عليه وذلك بالتفتيش في كتب المفسرين وكتب أهل اللغة وكلام أهل اللغة وكلام أهل أصول الفقه، وجمع هذا الكتاب كما قلنا، فهو يشمل الشبهات التي تثار الآن وزيادة عليها ويزيد عليها. فنحن يا معاشر الطلاب لا ينقصنا إلا أن نقرأ ونتعلم، نقرأ ونتعلم. كثير من الناس بل كثير من طلبة العلم والشباب المتدينين يترك نفسه بلا تعلم. النتيجة أنه عندما تلقى عليه أو على غيره شبهة ويسمع عنها يقف حائرا، يقف حائرا ويقول صحيح صحيح ماذا نقول في هذا، صحيح ماذا نقول في هذا. والحقيقة أن السابقين لن يتركوا للاحقين شيئا إلا أن يتعلموا بس ما كتبه السابقون، إلا أن نتعلم ما كتبه السابقون. فإذا تعلمنا، وأعود فأقول ما كررته لكم كثيرا، إنه بالنسبة لكم لا يكفي أن تجلس في الدرس مستمعا فيصبح الدرس العلمي المنهجي كدرس المسجد الوعظي، تستمع وتذهب فلا تفتح كتابا وتقول ربما أنا معذور لأن عندي العمل وعندي الأولاد وعندي تربية الأولاد وعندي المشاغل. فإن كان الأمر كذلك فإنك لن تحصل علما، لن تحصل علما. إنما حياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته، ولا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. عليكم السلام. الذي يريد الراحة لن يتعلم، يقول تعبان بس طب أريح شوية ما بيتعلمش. ولعلي قلت لكم أيضا فيما سبق إننا يعني نعيش أهدافنا لا نستطيع أن نحققها. لماذا؟ لعجز أو تقصير. أقول لعلي قلت لكم إن أحد الشباب المصريين سأل زميله الهندي كيف تحفظون؟ يا أخي أنتم كيف تحفظون؟ لأنهم يحفظون العلم أكثر منا، يحفظون العلم، يحفظون كتب العلم. قال له أنا أمسك الصفحة من الكتاب أقرأها 20 مرة ثم أسمعها لنفسي، فإن وجدت نفسي قد حفظتها فالحمد لله، وجدتها لم تحفظ قرأتها 20 مرة أخرى ثم أسمع لنفسي. لكن نحن ننظر إلى أنفسنا على أننا أذكياء، ما احناش هنود، وأنت فكرني هندي؟ لا، يبقى عايز أقرأ الحاجة مرة ومرتين مرتين 3 مرات، أوه ده الظاهر أنني غبي مش عارف أحفظ ولا أني تعبان، خلينا استريح علشان لما أقرأها مرة تانية إيه أحفظها مباشرة. ليه؟ لأن احنا بنفهمها وهي طايرة. فهذا خلل، هذا خلل. وعلوم الإسلام كلها مبنية على أي شيء؟ على الحفظ. علوم الإسلام كلها مبنية على الحفظ. الله، ولن تستطيع أن تطبق قاعدة في أي علم من العلوم إلا إذا حفظت القاعدة أولا، تحفظ القاعدة أولا وتعرف مثالا أو مثالين عليها، حينئذ تستطيع أن تطبق هذه القاعدة على ما يعن لك أو ما يلقى عليك من إيه من مسألة أو شيء. هذه مقدمة أرجو أن نستوعبها. الشيخ رحمة الله عليه بدأ بسورة البقرة، ولاحظوا كما قلت لكم إنه يعني استوعب، جاء بالشبهات التي تقال الآن، يعني كما يقولون واحد مرة جمع الشبهات التي تلقى على القرآن الكريم فجمعها فوجدها 150 شبهة. 150، الشيخ جاء بالآلاف، بآلاف المسائل من كتاب الله عز وجل، وليست 100 ولا 150 ولا 500 حتى، واضح؟ فيبدأ في سورة البقرة بقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب. قال: أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد ذلك، وقد أشار له في آيات أخرى إشارة القريب، كقوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، إلى آخر الآية، وكقوله جل ذكره: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وكقوله تبارك اسمه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إلى غير ذلك من الآيات. والجمع بين هذه الآيات أوجه، ليس وجها واحدا. الوجه الأول ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب، أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب، إشارة القريب. طبعا فين الفرق بين هذا وذلك؟ هذا اسم إشارة وذلك اسم إشارة أيضا. طيب، حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب، ووجه الإشارة إليه بالبعيد هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق، وعما وبعده أيضا عما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين. هذا الوجه الأول منسوب لمن؟ هذا الوجه لعلماء البلاغة. طيب، الوجه الثاني ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره رحمة الله عليه من أن ذلك إشارة إلى ما تضمنه قوله ألف لام ميم، وأنه أشار إليه إشارة البعيد لأن الكلام المشار إليه منقض، ومعناه في الحقيقة القريب لقرب انقضائه. وضرب له مثلا بالرجل يحدث الرجل فيقول له مرة: والله إن ذلك لكما قلت، ومرة يقول: والله إن هذا لكما قلت. فإشارة البعيد نظرا لأن الكلام مضى وانقضى كما قلت فيما مضى، وإشارة القريب نظرا إلى قرب انقضائه، يعني انقضى قريبا ولم ينقض بعيدا. واضح؟ الوجه الثالث أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد، يعني تستعمل إشارة القريب مكان البعيد وإشارة البعيد مكان القريب، فتكون الآية على أساليب على أسلوب من أساليب اللغة العربية. ونظيره قول خفاف بن ندبة السلمي لما قتل مالك بن حرملة الفزاري: فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيممت مالكا، أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك. إنني أنا ذلك، المفروض يقول له إنني أنا هذا، ها أنا ذا، لكن قال إنني أنا ذلك، يعني أنا هذا. وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة، قاله ابن كثير. وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب. خلاص خلاص، هذه شبهة يمكن أن تثار، يمكن أن تثار. يقول لك هو الكتاب موجود ولا بعيد؟ هتقول له لا الكتاب موجود، يقول لك كيف أشار إليه بذلك إشارة البعيد. وهذه الأجوبة، هذه الأجوبة مرت بك. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب، قوله تعالى لا ريب فيه، لا ريب فيه، هذه نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفتح. لا هذه ماذا يسميها أهل اللغة، أهل النحو؟ لا التي لنفي الجنس. وأهل القراءات بيقولوا عنها إيه؟ لا التي للتبرئة، للتبرئة يعني للنفي. لا إله إلا الله يعني التبرئة من الشريك، نفي الشريك. لا ريب التبرئة من إيه؟ من الريب في القرآن والشك فيه. الريب يعني الشك. واضح ولا غير واضح؟ ها؟ لا التي لنفي الجنس. طيب، يقول ركبت مع لا فبنيت على الفتح. طبعا اسم لا النافية للجنس يجب أن يكون نكرة، أولا يجب أن يكون نكرة، فإذا كان نكرة إما أن يكون مضافا وإما أن يكون إيه؟ غير مضاف. فإن كان مضافا نصب، وإن كان غير مضاف بني على الفتح. والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم، يعني نفي عموم الريب والشك عن القرآن الكريم. هذا المعنى. واضح ولا غير واضح؟ طيب، كما تقرر في علم الأصول. ولا هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين بلا التي لنفي الجنس. أما لا العاملة عمل ليس اللي بتنفي الوحدة، ها، فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه. وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم. هذا تثبيت القاعدة الأول. ثم ماذا قال؟ وقد جاء في آيات أخر ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس كالكفار الشاكين، كقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. يبقى فيه ريب، يبقى كيف نفى عموم الريب انه لا يوجد فيه ريب مطلقا، وكيف اثبت نوعا من الريب؟ خلاص، دي الشبهة. وكقوله: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وكقوله: بل هم في شك يلعبون. ووجه الجمع في ذلك ان القرآن بالغ من وضوح الأدلة، ها، أو بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه. وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم، كما بينه بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ضد العلم ايه؟ العلم اليقيني. ضده ايه؟ الريب والشك والظن. ها كمان الغن. لكن هنا عبر عنه بالايه؟ بالاعمى. كمان هو اعمى، عمل البصيرة ولا عمل بصر؟ البصير. فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه، ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. إذا لم يكن، ده بيت شعر يتمثل به الشيخ رحمة الله عليه، والشيخ له باع طويل طبعا في اللغة، طويل عريض في اللغة وفي الاستدلال بالشعر على كل ما يريد أن يقوله رحمة الله عليه. يقول عدم رؤية الأعمى للشمس دليل على أن الشمس غير موجودة، ولا موجودة بلا ريب وبلا شك؟ خلاص هذا هو. قال إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء، أي لا ترتاب فيه وعليه فلا إشكال. إذا كان المقصود بالآية النفي الذي أريد به النهي فلا ترتاب فيه، فإذا إيه؟ فلا إشكال، يعني فلا تعارض، لا ظاهري، لا ظاهر ولا غير ظاهر. مفهوم يا اخواني؟ مفهوم؟ اللي مش فاهم يرفع ايده ويقول ما مش فاهم. نعيد ونكرر قوله تعالى هدى للمتقين. قال خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس، وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ووجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين، أحدهما عام والثاني خاص. أما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة سواء سلكها المبين له أم لا. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم. هديناهم بمعنى أرسلناهم وبينا لهم الطريق ووضحنا لهم الصراط المستقيم، فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى، لم يسلكوا يعني. أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها بدليل قوله عز وجل فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه أيضا قوله إن هديناه السبيل. من هو؟ الإنسان، كل الإنسان، جنس الإنسان. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أي بينا له طريق الخير والشر بدليل قوله إما شاكرا وإما كفورا. وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله. كلام عن من؟ عن الأنبياء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يخاطب الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله في سورة الأنعام بعدما عد أو ذكر أسماء الأنبياء أو المرسلين، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالمرسلون هداهم هداية عامة ولا هداية خاصة؟ خاصة، توفيق، هداية التوفيق. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه أيضا هداية خاصة وليست عامة. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص وهو التفضل بالتوفيق عليهم، والهدى العام للناس هو الهدى العام وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. وبهذا يرتفع الإشكال أيضا بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت مع قوله وإنك لتهدي. إنك لا تهدي، نفي مؤكد بإيه؟ بإن بس. طيب والإثبات ها؟ بإن ولا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. خلاص يا مشايخ. طيب لأن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو الهدى القاص، لأن التوفيق بيد الله وحده، ولا التوفيق بيد الله ورسوله؟ ها مشايخ يا أهل التوحيد، ها ها. لأن التوفيق بيد الله وحده، ومن يرد الله فتنته فلن تملك، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، فلن تملك له من الله شيئا. والهدى المثبت له هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق، وقد بينها صلى الله عليه وسلم حتى تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خلاص يا مشايخ، وضحت هذه؟ طيب قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله، كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني سيؤمنون. من يؤمن منهم فإن الإيمان يجب ما كان قبله ويغفر الله له ما إيه ما سبق من كفر. وكقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم كفارا فمن الله عليكم فأسلمتم وآمنتم. وكقوله ومن هؤلاء من يؤمن به. ووجه الجمع ظاهر وهو أن الآية من العام المخصوص اللي إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم، العام الإيه؟ المخصوص، لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة، المشار إليهم بقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى ختم الله على قلوبهم، يعني ليست على العموم المطلق وإنما العموم الايه المخصوص أو العموم الخاص، فهي وإن كانت تدل على عموم الكفار إلا أنها في كفار المخصوصين. من هم؟ هم الذين ختم الله على قلوبهم وحقت عليهم كلمة العذاب، فإنهم لن يؤمنوا مهما أنذرتهم يا رسولنا ويا نبي، وكذلك مهما أنذرهم الدعاة من بعدك. أحيانا كما نقول الداعية يجتهد مع بعض العصاة أو مع بعض الفسقة أو ربما مع بعض الكفار، ويظن أنه بذل الجهد الكافي ومع ذلك لم يستجب، فيحزن الداعي وربما يتهم نفسه بأنه ليس على الحق أو شيء من هذا القبيل، وربما ييأس ويقنط. وبعدين وفي هذا مخطئ، لماذا؟ لأن الهداية بيد من؟ بيد الله. ومن ختم الله على قلبه فلن تملك له من الله شيئا مهما أوتيت ومهما فعلت، مهما أوتيت ومهما فعلت. واضح يا شباب؟ طيب وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم، فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا، فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله بتفضله عليهم يحصل إيمانهم. قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم إلى آخر الآية، هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون، مجبورون على إيه؟ على الكفر، صحيح؟ طيب، لأن من ختم على قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم، كقوله تعالى فاستحبوا العمى، استحبهم ليس فحببنا إليهم العمى على الهدى، ها؟ لا، فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وكقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكقوله ذلك بما قدمت أيديكم، وكقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. والجواب أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم، فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وثاق، جزاء وثاق، كما بينه تعالى بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم، الباء هنا للسببية، وكقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، آمنوا ثم كفروا فبسبب كفرهم طبع على قلوبهم، فالسببية، وبقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات. ينفع بران ولا لازم نسكت نقول بل رانا؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ازاي ينفع؟ ها؟ اه والفيل وغير الفيل. ها؟ طيب لمن الكلام كله؟ لمين اللي انت بتتكلمه ده؟ ده الحفص لوحده، يعني السكتات دي سكتات حفص وحده، راو من 20 راويا مجمع عليهم، ها؟ راوي واحد من 20 راويا، بقية الرواة عن القراء العشرة كلهم يدغمون ولا يظهرون، والإظهار لابد فيه من إيه؟ من السكت، لأنه ليس على شرط الإظهار، صحيح؟ إذا وليت اللام الساكنة راء وجب إدغامها عند الجميع وفي كل المواضع، حتى عند حفص في غير هذه المواضع، برانا مرة، كذلك النون الساكنة إذا وليها الراء وجب إدغامها إدغاما كاملا، عارفين الإدغام الكامل؟ ها؟ طيب المهم يعني ما السكتات الأربع هذه ليست إلا لحفص من بعض طرقه وليست من كل الطرق كمان، يعني في كثير من الطرق يتفق مع بقية الرواة. طيب قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هندخل بقى شوية في اللغة، يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مين اللي حفظ الآية يسمعها كده؟ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، بنورهم، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله هو ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يبقى الآية بدأت بداية وانتهت بنهاية أخرى، بدأت بالإفراد ها وانتهت بالجمع، نعم. طيب، أفرد في هذه الآية، الضمير في قوله استوقد وفي قوله ما حوله، وجمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة الذي من قوله مثلهم كمثل الذي. بعدين لو كانت المسألة، لو قال مثلهم كمثل من، من بيسموها للإيه؟ ها؟ اسم موصول مشترك يصلح للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة والمثنى المذكر والمثنى المؤنث والجمع بنوعيه أيضا مذكرا ومؤنثا، من وما، صحيح؟ وأما الذي فللمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، واللائي أو اللاتي لجمع الإناث. فبيسموا دي الأسماء الموصول المخصوص. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة الذي من قوله مثلهم كمثل الذي. والجواب عن هذا أن لفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها. الصلة فين؟ استوقد نار. طيب، وقد تقرر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، فإذا حققت ذلك الأسماء الموصولة كلها المشترك والإيه والخاص من صيغ العموم، فإذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناها. ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي تأتي أن الذي تأتي بمعنى الذين، ومن أمثلة ذلك في القرآن هذه الآية الكريمة. فقوله كمثل الذي استوقد أي كمثل الذين استوقدوا، بدليل قوله ذهب الله بنورهم وتركهم، وقوله أيضا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، نفس الأسلوب، نفس الايه الأسلوب، بدأ بالمفرد وانتهى بالايه الجمع. لماذا؟ لأن الاسم الموصول من صيغ العموم، إذا أفرد فبالنظر إلى لفظه، وإذا جمع ما بعده فبالنظر إلى معناه. خلاص. لا، ليست للطلب، ليس أنه طلب إيقاد النار وإنما هو أوقدها. نعم. السين والتاء ليست دائما للطلب، لا، لما تقول استفحل الأمر، أي نعم، ليس للطلب. نعم نعم، أي نعم. وقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي كالذين ينفقون، بدليل قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وقوله وخضتم كالذي خاضوا، بناء على الصحيح من أن الذي فيها موصولة لا مصدرية. ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من رقد، ها؟ إلا الذي قاموا بأطراف المسد، إلا الذي قاموا، يعني إلا الذين قاموا، ها؟ وقول الشاعر وهو أشهر ابن رميلة وأنشده سيبويه لإطلاق الذي وإرادة الذين، وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. وزعم ابن الأنباري أن لفظة الذي في بيت أشهب جمع الذ بالسكون، وأن الذي في الآية مفرد أريد به الجمع، وكلام سيبويه يرد عليه، وقول عديل بن الفرق العجلي وبت أساخي القوم إخوتي الذي غوايتهم غي ورشدهم رشدي. وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه، المستوقد واحد لجماعة معه ولا يخفى ضعفه، ولا يخفى ضعف هذا القول. طيب نعم، مع انه ايه لا، لكن يعني بلاغة القرآن ارفع من ذلك. ما هو سهلة جدا انك تقول المستوقد، طب والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، برضو الواحد بس اللي جاء بالصدق وكان الجماعة تابعين له. نعم. قال قوله تعالى صم بكم عمي، هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني لهم أسماع ولهم أبصار، وكقوله وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني يتكلموا لهم أقوال، أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، وقوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، إلى غير ذلك من الآيات. ووجه الجمع ظاهر وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره، صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره، عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. خلاص، لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم، والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له، ومنه قول قعنب ابن أم صاحب صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. أذن يعني إيه؟ استمع. فضل. زي ما بيقولوا على من يدعي ضعف السمع بيقول لك ده بيسمع الحاجة الكويسة اللي على مزاجه. قال الشيخ رحمه الله مضيفا من الشعر ما يؤيد به الكلام الذي قاله، قال وقول الشاعر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، هذه طبعا مدح وليس ذما، عكس الايه، عكس البيت الأول. البيت الأول يقول صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذن، أذن يعني سمع. هذا على الضد، أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد. وقول الآخر فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفقار، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم. قال حبيرة بن أبي وهب المخزومي وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصف لغة. طيب، إذن لهم أسماع ولهم أبصار ولهم ألسنة يتكلمون بها، لكن هي كالمعدومة. لماذا؟ لأنها لا تغني عنهم شيئا، لا تغني عنهم شيئا. قال قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم بدليل آل العهدية اتقوا النار. وقد قال تعالى في سورة التحريم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نارا نكرة. فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات. ووجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجارة وقودا لها، فنزلت آية التحريم فعرفوا منها ذلك من صفات النار، ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة فعرفت فيها النار بأل العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحريم. ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيريهما، وزعم أن آية التحريم نزلت بمكة، وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع لأن تعريف النار هنا بأل العهدية يدل على عهد سابق، والموصول وصلته دليل على العهد وعدم قصد الجنس، ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية وأن الظاهر نزولها بعد البقرة كما روي عن ابن عباس لجواز كون الآية مكية في سورة مدنية كالعكس. الكلام واضح ولا غير واضح؟ يعني البيضاوي والخطيب في في في تفسيريهما قالوا أن آية سورة التحريم نزلت أولا التي فيها إيه؟ نارا نكرة، هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه أوصاف لها. فلما نزلت في مكة وعرفت هذه النار صارت معروفة، خطبوا بالتعريف آل التي للتعريف وهي آل التي للعهد، لأن الآل التعريفية إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للعهد، العهد الذكري أو الذهني أو الحضوري إلى غير ذلك. المهم الشيخ يقول أنه الظاهر أن سورة التحريم نزلت بالمدينة وأنها نزلت بعد سورة البقرة وليس قبل سورة البقرة، ولا يمنع هذا أن تكون الآية التي فيها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، الآية نفسها مكية في داخل سورة مدنية، وهذا موجود وموجود عكسه أيضا أن تكون آية مدنية في سورة مكية. واضح؟ لأن ترتيب الآيات في داخل السور اجتهادي ولا توقيفي؟ توقيفي. كان ينزل جبريل عليه السلام على نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالآية أو الآيات ويقول له ضع هذه الآية في موضع كذا من سورة كذا، فلا تظن أن الآية السورة يجب أن تنزل كلها مباشرة في مكان واحد فتسمى سورة مدنية، ليس بلازم، ليس هذا إيه بلازم. طيب قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، صحيح؟ بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال، ترتيب والإيه؟ والتراخي ليس التعقيب، التعقيب في الفاء، تعقيب يعني عقبها مباشرة، التراخي أو الانفصال. وكذلك آية حميم السجدة، عارفين حميم السجدة؟ ليه؟ فصلة. سورة السجدة التي تقرأ في يوم الجمعة تقيد، يقال إيه؟ سورة ألف لام ميم السجدة، وهذه تسمى سورة حميم السجدة التي هي فصلة. خلاص. يقول تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء لأنه قال فيها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش بينها إلى أن قال والأرض بعد ذلك، بعد ذلك صريحة والأرض بعد ذلك دحاها. ها؟ نعم. قال اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، لآية فصلت وآية النازعات، فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء، ويدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه، يرد ولا يرد عليه؟ يرد. ما معنى يرد عليه؟ يعترض عليه بكذا، ليس إيه؟ ليس يرد عليه، يرد القول عليه، لا. إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه، وإيضاح أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء، وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. طيب، وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال. هذا الشيخ نفسه رحمة الله عليه يقول عن نفسه مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم، وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الوجه الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، خلق لكم ما في الأرض جميعا أي قدره لكم، خلاص، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهيل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت حيث قال وقدر فيها أقواتها، قدر فيها أقواتها، فالخلق في آية البقرة بمعنى التقدير الذي صرح به في آية فصلت. ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل، خلق الأرض وقال إنه خلق الأرض فكأنه خلق الأرض بما فيه، فما فيها مخلوق حكما، حكما لوجود أصله فعلا. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا. الله خلقنا نحن بني آدم أولا وصورنا في الأرحام ثم قال للملائكة اسجدوا، ولا خلق أصلنا آدم؟ يبقى عبر بالفرع عن الأصل، مفهوم هذا الكلام؟ طيب. وجمع فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك، فلفظة بعد بمعنى مع، ونظيره قوله تعالى عتل بعد ذلك زنين أي عتل مع ذلك زنين. وعليه فلا إشكال في الآية، ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة استئناسا، يعني هذا القول مبني على أدلة ثم نستأنس بالقراءة الشاذة كما يستأنس بالحديث الضعيف، كما يستأنس ولا يستدل. وهناك فرق بين الاستدلال والاستئناس، مفهوم الفرق يا شباب ولا غير مفهوم؟ ها؟ يعني لا يستدل بالقراءة الشاذة على حكم لا عقدي ولا فقهي استدلالا، لكن الاستئناس مفيش مانع. كذلك الأحاديث الضعيفة، ولذلك بعض المؤلفين يورد في المسألة الأدلة من القرآن الكريم، من القرآن، ثم يورد الأدلة من الأحاديث الصحيحة ثم يتبعها بعد ذلك بالأحاديث الضعيفة. بعض الناس يأنف ويقول طيب خلاص ما دام جاب الأحاديث الصحيحة فايدة الأحاديث الضعيفة ليه؟ جايبها ليه؟ جاء بها استئناسا بتكثير الأدلة، لتكثير الأدلة، هذا معنى الاستئناس. وطبعا ما دام سيستأنس بها فإنها توافق الصحيحة، وليس أنه سيأتي بشيء يخالف الصحيح ويستأنس به، فحينئذ لا يكون استئناسا وإنما استيحاشا. صحيح؟ طيب. قال: وجمع بعضهم بأوده ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق، منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا. طيب نقف عند هذا الحد، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وأن يعلمنا من كتابه ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سائل يقول: رجل من عادته يصوم الثلاثة البيض، ثلاثة الأيام البيض. عارفين الثلاثة البيض اللي هي ايه؟ هي الثلاثة البيض ولا الستة البيض؟ الستة من شوال ليست بيضا، وإنما ايه؟ وإنما هي في أول الشهر. والثلاثة البيض سميت بأنها بيضاء أو بيض، لماذا؟ بيض جمع أبيض، لأن لياليها بيضاء من سطوع القمر فيها. خلاص. المهم، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فوافق يوم منها يوما من أيام التشريق، فماذا يفعل هذا المعتاد الذي يصوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر؟ هل يصوم الثالث عشر وهو من أيام التشريق التي حرم صومها، أو على الأقل كره صومها؟ فكيف أنت بتعمل شيء مستحب ولا بتعمل شيء مكروه؟ مستحب. يعني بعض الفقهاء يقول إن خمسة أيام في السنة يحرم صيامها: العيدان، الفطر والأضحى، وأيام التشريق الثلاث. والبعض الآخر يفصل بينها، يقول يحرم صوم يومي العيدين ويكره صوم أيام التشريق. على كل حال سواء كانت محرمة أو مكروهة، هل يجوز صيام اليوم الثالث عشر لمن اعتاد صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الثلاثة البيض اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ نقول: لا يصوم هذا اليوم. طيب ماذا يفعل؟ يصوم الرابع عشر والخامس عشر، ويمكن أن يكتفي بذلك ويكتب له أجر صيام اليوم الثالث عشر. وإن أراد صيام اليوم السادس عشر فله ذلك، لأن وإن كان الجمهور على أن الثلاثة البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، إلا أن هناك قولا بأنها الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، فإذا صام في هذا الشهر اللي هو شهر ذي الحجة اليوم 16 بديلا عن اليوم 13، فلا حرج عليه في ذلك، وكما قلت يمكن أن يكتفي باليومين عن 3، ويمكن أن يضيف اليوم 16 بديلا عن اليوم 13. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.